مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. مؤلف الرسالة الذي هو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ألف رسالته في فقه الإمام مالك رحمه الله، وكانت هذه الرسالة مشتملة على الفروع والأصول، الفقه الأكبر الذي هو الأصول يعني أصول الدين، والفقه الأصغر الذي هو فروع الدين وفروع الشريعة الذي هو مسائل الفقه المتعلقة في العبادات والمعاملات وما إلى ذلك. وكان رحمه الله عز وجل ألف رسالته مشتملة على هذا وهذا، وبدأها بمقدمة مختصرة ولكنها مفيدة وقيمة وعظيمة ببيان مذهب أو منهج سلف هذه الأمة في العقيدة. شرح لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله وغفر له. مع الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه لهم الدين. أما بعد، وصفح عن السيئات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. الكبائر يكون التخلص منها إنما هو بالتوبة، بالتوبة منها، والتوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. التوبة من الذنوب الكبيرة تذهبها وتزيلها، ويسلم الإنسان من تبعتها. فالسيئات الكبائر السلامة منها تكون منها بالتوبة. فمن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه. وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. أما الصغائر فإنها تغفر باجتناب الكبائر، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالعمل الصالح يحصل به يعني إزالة الصغائر، التخلص من الصغائر بالعمل الصالح، وأما الكبائر فإنه لا ينفع فيها إلا التوبة. ما ينفع فيها كل إنسان يعمل عملا صالحا فيمحى بسبب يعني يمحى تلك الكبائر التي هو مصر عليها لم يتب منها، وقد عمل عملا صالحا فإنه لا يكفرها. العمل الصالح تكفر الصغائر، وأما الكبائر تكفرها التوبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. وأما الكبائر فالتوبة هي التي يحصل بها الخلاص منها. ومن لم يتب من الكبائر فإن أمره إلى الله عز وجل. من لم يتب من الكبائر فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه على كبيرته وعاقبه عليها، وإن شاء تجاوز عنه وعفى عنه، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني من شاء أن يتجاوز عنه تجاوز عنه، ومن شاء أن يعذبه عذبه، وإذا عذبه لابد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبدا الآباد إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها ودخول الجنة، لا سبيل لهم إلى ذلك، بل هم باقون في النار أبدا الآباد لا يخرجون منها، كما قال الله عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. بعض الناس قد يتوهم ويأتي بذكر آية وما هم منها بمخرجين، يأتي بها على ذكر النار والخروج من النار وأنهم لا يخرجون من النار، وهي ليست في النار وإنما هي في الجنة. هذه الآية إنما هي في أهل الجنة وليست في أهل النار، وإنما التي في أهل النار هي قول الله عز وجل يريدنا يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. أما قوله وما هم منها المخرجين فهذه في الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل الأخوان على صدور المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين. بعض الناس يعني قد يعني يأخذ هذه الجملة ويظن أنها تتعلق بالنار وهي ليست كذلك. وفي شرح الطحاوية يعني جاء ذكر يعني هذه الآية في ذكر النار وعدم الخروج من النار وهو وهم، وإنما المقصود من ذلك الذي عناه والذي أراده يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. نعم. وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وسط بين الغلو بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء. المرجئة يقولون صاحب الكبيرة لا يضره ذنب، يعني المؤمن لا يضره ذنب، الكبائر لا تضر مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا يضر مع الكفر طاعة. ومعنى هذا أن من يعمل الكبائر هذا مؤمن كامل الإيمان عند المرجئة، وهذا تفريط وإهمال وضياع وانفلات. ويقابل ذلك أهل الإفراط الذين غلوا وتجاوزوا الحدود وقالوا من ارتكب كبيرة فإنه يكون كافر ويكون خالدا مخلدا في النار إلى غير النهاية ارتكابه الكبيرة. وهذا قال به الخوارج، قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر وهو مخلد في النار في الآخرة لا يخرج منها أبد الآباد. والمعتزلة قالت مثل ما قالت الخوارج في النار في الآخرة أنه خالد مخلد في النار، ولكنه قالوا في الدنيا أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وهم في منزلة بين المنزلتين. وأهل السنة والجماعة وسط، قالوا مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والمرجئة قالوا مؤمن كامل الإيمان، مرتكب الكبيرة قالوا مؤمن كامل الإيمان، والخوارج قالوا إنه كافر ومخلد في النار. طرفان وسط، والحق وسط بين الإفراط والتفريط، كما قال الخطابي ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الطرفان المتقابلان اللذان يتوسط بينهما الحق، هذا هو الحق، والطرفان المقابلان لهما ذمومان، الإفراط والتفريط. فهذا أو هذه مسألة فيها إفراط وتفريط وتوسط، التوسط قول أهل السنة والجماعة، والتفريط قول المرجئة الذين قالوا أن المؤمن أنه مؤمن كامل الإيمان، والخوارج قالوا أنه كافر خالد مخلد في النار، والمعتزلة قالوا أيضا خالد مخلد في النار، وقالوا أنه مؤمن بإيمانه، وقالوا أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، ولكنهم متفقون مع الخوارج بأنه خالد مخلد في النار. وعلى هذا فالخوارج فالمرجئة أعطوه الإيمان الكامل، والخوارج سلبوه أصل الإيمان، وأما أهل السنة والجماعة فأعطوه ومنعوه، أعطوه أصل الإيمان ومنعوه الكمال الذي قاله المرجئة، فهم قالوا مؤمن، وبذلك فارقوا الخوارج والمعتزلة الذين قالوا إنه خرج من الإيمان. فقول أهل السنة إنه مؤمن قابلوا بذلك أو خالفوا بذلك الخوارج الذين قالوا إنه كافر, والمعتزلة الذين قالوا إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فكان في منزلة بين المنزلتين, قالوا هو مؤمن, وبذلك فارقوا الغلاة. ومؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته, وكلمة فاسق بكبيرته خالفوا فيها المرجئة الذين قالوا إنه كامل الإيمان, فلم يعطوا مرتكب الكبيرة الإيمان المطلق كما أعطته المرجئة, ولم يسلبوه مطلق الإيمان كما سلبته إياه الخوارج والمعتزلة, بل قالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته, لا يعطونه الإيمان الكامل ولا يسلبونه أصل الإيمان, لا يعطونه الإيمان الكامل ولا يسلبونه أصل الإيمان. فقوله مؤمن يعني خاله الخوارج والمعتزلة, وكونه ناقص الإيمان وقولهم ناقص الإيمان فارقوا الذين قالوا إنه كامل الإيمان الذين هم المرجع, قالوا مؤمن ناقص الإيمان, توسطوا وأخذوا بما تقتضيه النصوص ولم يعملوا جانب الوعد كما أعملته المرجئة ولا أعملوا جانب الوعيد كما أعملته الخوارج والمعتزلة, وإنما توسطوا واعتدلوا وصاروا على الخط المستقيم والاعتدال والتوسط, فهذا شأن مرتكب الكبيرة عندهم, أمره إلى الله عز وجل, إن شاء عفى عنه فلم يدخل النار أصلا, وإن لم يشأ العفو عنه وشاء أن يعذبه دخل النار, ولكنه لا بد أن يخرج منها ولا يبقى في النار أبدا الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب, يقول الدور ثلاث, الدور ثلاث, داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان, ودار هي التي تفنى, فالداران الباقيتان اللتان لا تفنيان ولا تبيدان دار الطيب المحض والخبث المحض, دار الطيب المحض التي هي الجنة والتي فيها المؤمنين هذه باقية إلى غير النهاية, ودار الخبث المحض النار التي فيها الكفار, فإن هذه باقية إلى غير النهاية. وما الذي جمعت بين خبث وطيب وهم العصاة الذين عندهم إيمان وعندهم فسوق, وشاء الله عز وجل أن يدخلوا النار فإنهم يخرجون منها ولا يبقى في تلك أو ذلك المكان من النار الذين عذبوا فيه, يخرجون منها ويدخلون الجنة فيصيرون إلى دار الطيب المحض بعد أن صاروا في دار جمعت بين خبث وطيب, جمع يعني خبث وطيب لأن عندهم إيمان وعندهم فسق ومعاصي, فعذبوا وطهروا ونقوا ثم أخرجوا منها وأدخل الجنة. فإذا لا يبقى في النار أبدا الأباد إلا كفار الذين هم أهل النار والذين لا سبيل لهم خروجه منها كما قال الله عز وجل, والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, وهذه هي الآية التي يعول عليها أهل السنة والجماعة, قد جاءت في موضعين من سورة النساء, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإن هذه الآية الكريمة في هذين الموضعين من سورة النساء أخبر الله عز وجل فيها أن الشرك لا يغفر ولا سبيل إلى مغفرته, وأن صاحب الشرك خالد مخلد في النار, وأن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله, إن شاء عفى عن صاحبه ولم يعذبه وأدخله الجنة من أول وهلة, وإن شاء عذب صاحبه ولكنه إذا عذب يخرج من النار. يعني يخرج بعدة أمور منها شفاعة الشافعي. نعم. ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. ومن عاقبه الله تعالى بناره بأن أدخله النار وهو من أهل الإيمان فإنه يخرج منها بإيمانه، لأن معاصيه وكبائره وذنوبه هي التي أوصلته إلى النار حيث لم يعفو الله عنه ولم يتجاوز عنه، ولكنه لا يخلد في النار بعد أن دخلها، فإنه يخرج منها بإيمانه ما دام عنده إيمان، وما دام أنه من أهل الإيمان فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الذين هم كفار ليس عندهم شيء من الإيمان. ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فإن من فعل خيرا وجده أمامه، ومن فعل شرا وجده أمامه، والخير ثوابه يحصله، والشر قد يحصل عقابه وقد لا يحصله، فإن كان كفرا فإنه لا بد أن يحصل العقوبة، وإن كان فسقا ومعاصي وبدعا لا تصل إلى حد التكفير فإن أمر صاحبه إلى الله عز وجل، إن عفى عنه عفى عنه، وإن أدخله النار عذب فيها لفترة معينة ولو طالت ولو كانت طويلة، لكن لا بد من الخروج منها ولا بد من دخول الجنة. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وكذلك يعني يخرج من النار بمن دخل النار يخرج بالشفاعة، يخرج بالإيمان وبالعفو والرحمة والتجاوز من الله عز وجل وكونه يعني يخرجه من النار برحمته، وكذلك يخرج بشفاعة الشافعين بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع والملائكة تشفع والأفراد يشفعون ويعني أهل الصلاح يشفعون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها على قومه، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، يعني الدعوة أخرها وأرجأها لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة يشفع لهم ويخرجون من النار بشفاعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. هل نعيم البرزخ يتعلق بالروح والجسد أم بالروح فقط؟ النعيم والعذاب للروح والجسد، لأن الإحسان حصل من مجموع الروح والجسد، والمعاصي حصلت من مجموع الروح والجسد، ما حصلت من الروح وحدها ولا من الجسد وحده، وإنما هو من مجموع الأمرين، فالعذاب للاثنين والنعيم للاثنين. وقد جاء في الحديث حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه ذكر الموت وكيف وما يحصل عند الموت، وأنه يعني يأتيه ملكان ويجلسانه ويسألانه، ثم إذا كان موفقا فتح الباب إلى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح الباب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فالعذاب للروح والجسد والنعيم للروح والجسد، يعني كما هو مقتضى النصوص وكما هو أيضا يعني مقتضى يعني كما هو معقول، لأن الروح ما يعني أحسنت وحدها أو أساءت وحدها، والجسد ما أحسن وحده وأساء وحده، وإنما الإساءة حصلت من مجموع الاثنين والإحسان حصل من مجموع الاثنين، فالنعيم لمجموع الاثنين والعذاب لمجموع الاثنين. والروح تعذب متصلة بالجسد منفصلة عنه، وكما ذكرت أمور الآخرة هذه يعني يجب التصديق بها، ويعني لا يتردد الإنسان في التصديق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإيمان بالغيب، وهذا من الإيمان بالغيب، الله عز وجل أخفى على الناس تلك الأمور المغيبة، يعني ما يجري في القبور الله تعالى أخفاه على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى عليه، قد قال عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا أن لا تدافن لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. مسألة أن الأجسام تعود كما كانت، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أننا نبعث على خلقة آدم الطول 60 ذراعا، فأشكل هذا. نعم، يعني هذا مو البعث، هذا دخول الجنة. إذا دخل الجنة يكونون على هذا، يكونون على هذا المقدار، يعني 60 ذراعا، يعني الجنة عندما يدخلون. ويعني وأهل النار يضخم خلقهم ويعظم خلقهم حتى يكون ما بين منكبي الكافر مثل ما بين مكة وقديد، يعني مسافة طويلة أكثر من 120 كيلو، يعني وضرس الكافر يكون مثل جبل أحد كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل النار يعظم خلقهم فيها، وأهل الجنة يدخلون الجنة وهم على هذه الصفة التي هي على صفة خلق آدم 60 ذراعا، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نفس الجسم الذين كان في الدنيا هو الذي يضخم، يعني ما هو جسم آخر، يعني ما له علاقة بالجسم الأول. الجسم الأول الذي كان في الحياة والذي هذا هو الذي يبعث وهو الذي ينعم ويعذب. ما الجمع بين القول بأن الجسم الموجود في الدنيا هو الذي يعذب مع قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب؟ نعم، نفس المعذب الذي هو العاصي، يعني يتمزق جلده ويعني من العذاب، ثم يعني يعاد، يعني بعدما يتلاشى ويذهب يعيده الله عز وجل، يعني يبدل حتى يذوق العذاب. ومعلوم أن الجلد يعني هو يعني الطبقة المحيطة أو الظاهرة لذلك الإنسان المعذب. ما الدليل على أن مضاعفة السيئات إنما هي في الكيف لا الكم؟ يعني ما جاء في يعني من النصوص يعني في خطورة العمل السيء، يعني في المكان الفاضل، مثل وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فإن يعني يعني هذا يدل على أن من يعصي في الحرم ليس كمن يعصي في غير الحرم. من ارتكب كبيرة من الكبائر في الحرم وأقيم عليه الحد، هل هذا كاف لتكفير هذه الكبيرة أم يستلزم تعزيرا آخر زيادة على الحد؟ لا، من أقيم عليه الحد لأمر ارتكبه سواء كان في الحرم أو في غير الحرم فإن الحد كفارة، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت، فمن أصاب أو فمن أقيم عليه حد كان كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فالحدود جوابر وكفارات، وسواء حصل من الإنسان أنه فعل في الحرم أمرا محرما وأقيم عليه حد، هذا الجرم الذي حصل منه يعني كفارته إقامة الحد عليه في أي مكان. هل للمغتاب توبة؟ كل ذنب منه توبة، حتى الشرك الذي هو أظلم الظلم وأبطل الباطل يعني منه يكون منه التوبة. والذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هل الجهاد والحج المبرور يكفران الكبائر؟ يكفران مع التوبة. أما إذا كان الإنسان حج وهو مصر على كبيرة ويفكر في الكبيرة ومتى يصل إليها حتى يعني يفعلها، فهذا لا يكفره الحج. من ارتكب كبيرة هو مصر عليها لم يتب منها ويفكر فيها ويتحين الفرص للانقضاض عليها، فهذا لا يكفر الحج. الحج يكفر يعني مع التوبة، يعني ما جاء من النصوص أنه خرج من ذنوبه كان يوم ولدته أمه، يعني مع مع مع حصول توبة من الذنوب والمعاصي. أما كل إنسان يحج وهو مرتكب المعاصي ثم يقال خلاص يعني المعاصي ذهبت بالحج وهو لم يتب منها بل هو مصر عليها، مشغول بها يفكر فيها متى يحصل الفرصة للوقوع فيها، هذا لا يكفره الحج والعمرة والأعمال الصالحة تكفر الصغائر. ولكن إذا وجد توبة مع الحج أو مع أي عمل من الأعمال فإن التكفير يحصل بتلك التوبة التي صاحب ذلك العمل الصالح. إصرار المسلم على صغائر الذنوب هل ترتقي إلى الكبائر؟ نعم، يعني جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يعني أن الصغيرة إذا قارنها من عدم المبالاة وعدم الخجل والخوف فإنها تضخم وتعظم حتى تلتحق بالكبائر، وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنه لا صغيرة مع الإصرار، لا تبقى الصغيرة مع الإصرار صغيرة بل تضخم وتعظم، والكبيرة لا تبقى مع الاستغفار والخوف والندم والخجل من الله عز وجل، لا تبقى كبيرة بل تتضاعل وتتلاشى وتضمحل، فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ما هو حد الكبيرة؟ يعني الفاصل بين الكبيرة والصغيرة؟ نعم، يعني أحسن ما قيل في الحد الذي يفصل بين الكبيرة والصغيرة أن الكبيرة هي ما توعد عليه بغضب أو نار أو لعن أو إبطال عمل أو غير ذلك، يعني من هذه، أو حد في الدنيا، أو كان عليه أو كان له حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بغضب أو لعنة أو غضب أو نار أو إحباط عمل، فهذا هو هي الكبيرة. بعض المعاصي هل هي كبائر أو صغائر؟ شرب الدخان، حلق اللحى، الإسبال. فيما يتعلق بشرب الدخان لا شك أنه يعني من الأمور المحرمة، والدخان يعني كما هو معلوم ما كان موجودا من قبل وإنما وجد في أزمان متأخرة، ولكن الشريعة شاملة ومتسعة لما كان موجودا ولما يجد ويحصل، لأنها شريعة كاملة، وقد جاء في النصوص ما يدل على دخوله في الأمور المحرمة في قوله ولا تقتلوا أنفسكم، لأن هذا من أسباب قتل النفس، وكذلك في إضاعة المال قال عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم عن ثلاث، قيل وقال وكثر السؤال وإضاعة المال، وكذلك أيضا إذا الناس حرام لا يسوغ ولا يجوز، وقد جاءت سنة في منع آكل الثوم والبصل من قربان المساجد لما فيه من إيذاء الناس، فالدخان كذلك فيه إيذاء للناس مع أنه خبيث، وأما الثوم والبصل فإنه يعني شيء طيب ولكن رائحة خبيثة فهذا أشد منه وهذا أعظم منه، وأما كونه من الكبائر يعني كما عرفنا هو شيء طارئ وشيء يعني جديد وما في نص خاص، ولكنه لا شك أنه أمر خطير وأمر عظيم. وأما بالنسبة لحلق اللحى فقد جاء الأمر بإعفائها، وجاء لعن المتشبهين الرجال بالنساء، ويمكن يكون كبيرا من هذه الناحية لأن في تشبه بالنساء، وقد عرفنا أن الكبيرة يعني تعريفها يعني أنه ما توعد عليه بلعن، والمتشبه بالنساء ملعون. ومعلوم أن حلق اللحى في تشبه بالنساء. وأما إسفال الثياب فقد جاء فيه ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وجاء نصوص أخرى. نعم. ما هو ضابط الصغائر والكبائر في الشركيات؟ الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة، صاحبه خالد مخلد في النار. وأما الشرك الأصغر فهو مثل الحلف بغير الله، فهو شرك أصغر. ولكن الشرك أو الذنب الذي يوصف بأنه شرك أو يوصف بأنه كفر يعتبر من أكبر الكبائر وأعظم من الكبائر، لأن ذنبا يوصف بأنه كفر أو أنه شرك يعني يكون من أعظم الكبائر. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بالله توحيد، وكون الإنسان يحلف به كاذبا هذه معصية، وأما الحلف بغير الله شرك ولو كان صادقا فيه. لأن يعني ذنب الشرك يعني أمر خطير، فالشرك الأصغر هو من أكبر الكبائر. نعم. الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يدخل في هذا عدم المغفور الشرك الأصغر؟ والله بعض أهل العلم قال إنه لا يدخل لأنه شرك، وبعض أهل العلم قال إنه يدخل إنه يغفر، لأنه يعني الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر الذي صعب مقلدا في النار. نعم. من هم أصحاب الأعراف؟ أصحاب الأعراف هم يعني رجال، يعني قيل إنها تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وأنهم يعني على يعني هذا المكان الذي بين الجنة والنار، وأنهم يعني إذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا جنة من ظالمين، يطمعون في أن يكونوا أهل الجنة، يعني فهم يعني في هذا المكان الذي هو بين الجنة والنار. وما مصيرهم؟ الله أعلم. يقول: ما هي أصناف المرجئة؟ المرجئة مرجئة الغلاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والذين يقولون عن مرتكب الكبيرة أنه مؤمن كامل الإيمان، وأن الناس لا يفرق بين أحد وأحد في الإيمان، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل كل المؤمنين سواء، كلهم كامل الإيمان. وأما الأرجاء الذي هو منسوب إلى بعض الفقهاء هو الذي يقولون أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، ليست داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان اعتقاد وقول فقط، والأعمال ليست داخلة في المسمى. نعم. كيف الجمع بين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ يعني هذه الآية تخرج الشرك، يعني هذه الآية تخرج الشرك من قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويعني الشرك يعني لا يغفر، والمقصود بالذنوب الذنوب التي هي غير الشرك. نعم. طبعا في حق من تاب، وأيضا يمكن أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا بدون توبة، يعني إذا كان ليس بشرك، لأن كل شيء دون شرك تحت المشيئة. ولكن لا شك بالتوبة، التوبة يعني تجب ما قبلها، والله تعالى يتوب على من تاب، لكن قد يتجاوز الله عز وجل عن إنسان وعن جميع ذنوبه الكبيرة والصغيرة ولا يعذبه. هل الرب جل وعلا يشفع؟ الشافع إنما هو يعني يشفع عند غيره، والله عز وجل هو الذي يشفع عنده، الله عز وجل هو الذي يشفع عنده، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الأخ أشكل عليه عند ما قلتم أصحاب الأعراف رجال، هل تريدون برجال يعني ذكور أم على أرجلهم؟ لا لا لا، مو خاص بالذكور، أو ليس خاصا بالذكور. المعنى الثاني يقول على أرجلهم رجالا أو ركبانا. يمكن والله أعلم أن كبار أنها خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الكلام مع الرجال، وإلا يعني النساء يعني تدخل إلا في الشيء الذي يميز فيه الرجال عن النساء، لأن كما هو معلوم كثيرا ما يأتي ذكر الرجال وليس الأمر مقصود عن الرجال، مثل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوم فليصوم، وكذلك المرأة، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، كذلك المرأة، أو إذا وجده عند امرأة قد أفلست. يعني يعني ذكر الرجال يأتي في الغالب لأن الخطاب معهم والكلام معهم، ولا يميز النساء عن الرجال إلا إذا جاء نص يميز النساء عن الرجال، فإن يقول هذا الحكم للرجال دون النساء أو النساء دون الرجال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. مؤلف الرسالة الذي هو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ألف رسالته في فقه الإمام مالك رحمه الله، وكانت هذه الرسالة مشتملة على الفروع والأصول، الفقه الأكبر الذي هو الأصول يعني أصول الدين، والفقه الأصغر الذي هو فروع الدين وفروع الشريعة الذي هو مسائل الفقه المتعلقة في العبادات والمعاملات وما إلى ذلك. وكان رحمه الله عز وجل ألف رسالته مشتملة على هذا وهذا، وبدأها بمقدمة مختصرة ولكنها مفيدة وقيمة وعظيمة ببيان مذهب أو منهج سلف هذه الأمة في العقيدة. شرح لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله وغفر له.